إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة بصبكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب التاسع من أبواب الكتاب في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته. هذا إخواني الكرام، وما زلنا مع قول الله جل وعلا في تلك الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا الكلام عن الثياب، يعني سواء من قال أن الثياب المقصود بها القلب، حيث اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال: من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وقول قتادة ومجاهد قال: نفسك فطهر من الذنب، نفسك فطهر من الذنب. وطبعا جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. هذا إخواني واضح. ونحو قول مجاهد: نفسك فطهر من الذنب، قال الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري. واضح. ويعني بنفس هذا الطريق، وما ابن القيم قال أن الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك لفظا، يعني إما بطريق اللزوم وإما بطريق التنبيه. فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك. يعني واضح، لو خدنا ان هو طهارة الثوب ماشي، يعني طب ده يبقى بالاولى طهارة المكسب. يعني كانت طهارة الثوب هي طهارة القلب، يبقى بناء عليه المقدمات او اللزوم. يعني يقول: فطهارة الثوب، واضح، وطهارة مكسبه تكميل، اخواني تكميل لذلك، تكميل لذلك. فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه كذلك. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، إحنا لازم ننتبه إليها، نقطة مهمة جدا، إن الالتزام حلقة واحدة وليست حلقات منفصلة. يعني انت في المسجد، في البيت، في الشغل، في المدرسة، في الجامعة، في الشارع، مع الحيوانات التي لا تنطق، العجموات، مع الرجل، مع المرأة، مع الطفل، في مع كل شيء، انت شخصيتك واحدة بتنبع من خلال إطار محدد وإطار العبودية، انك عبد لله عز وجل. مش تعمل مع كل مجتمع تبقى لك لون، يعني تبقى لك طريقة، في الآخر هتعلو طريقة واحدة، وربما تكون تلك الطريقة فيها بعد عن الله عز وجل. فدي نقطة لازم انت احنا نكون كلنا مدركينها. يعني هو بقول لك ايه، يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم، يعني فهنا غض البصر المراعاة، يعني ان اخذنا انك تراعي، لا ترسل بصرك، الكلام، يعني الاختلاط مع النساء، كلام النساء، إلقاء السلام على المرأة، يعني بنقطة يعني الأخ ساعات يعملها وهو مش واخد باله، يعني واحدة واقفة يقوم يعمل إيه؟ يسلم عليه، مع إن العلماء قال لهم كلام، يعني من نقول كلام في المسألة دي، يعني واحد يسلم على واحدة، إمام ابن النووي قال لا يجوز، واضح؟ لا دي إيه؟ بتفتح باب، يعني بتفتح باب شر جامد جدا، واضح يا إخواني؟ فهنا هو بيتكلم على إيه؟ على نقطة إيه؟ لو هو قال المبني قيبول هنعتبر أنه هو القلب، هنرجح جمهور المفسرين أنا فثيابك فطاهر اللي هو مين؟ القلب. طيب هو بطريق اللزوم، يعني بطريق التنبيه، يعني طب الثياب، طب البقعة، طب الأكل الحرام، أكل الحلال، يعني يبقى هذه متعلقة بهذه، يعني واضح كده يا إخواني؟ فنقطة مهمة جدا إنك تراعي المسألة من جميع الجوانب، يعني واضح. والمقصود يعني يقول الإمام، ولذلك يعني يقول لي، يعني هنا الإمام بيقول يعني ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع، هيأثر على القلب، هيأثر على القلب. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم التشبه بالكفار، لأن التشبه في الظاهر بيعطي مودة في الباطن، أنت مش واخد بالك، انت مش مدرك ان الخلطة لها اثر سلبي جامد جدا. يعني انت ما تقعد مع اهل الفساد وتسيب اهل الصلاح، واضح، وتقول لا ده دول، ده يمكن دول احسن من دول، دول بيسهلوا لك المسألة، ويعني يقول لك انا مضطر عشان ايه، اكل عيشي، انا بختلط غصب عني. هون انت بتختلط بس مع الزمن انت الامر بيبقى ايه في الاختلاط، انت كنت الان بكون حذر جدا في الاختلاط، على قد الشغل، على قد سين وجيم، لا اصبح الامر ايه، بقى في علاقات وفي صحبة وفي اكل وفي شرب، تجاوز دور المسألة، ومع ذلك التزاق بايه، بيقل كل يوم يا اخي الكريم، وانت فاكر الموضوع ايه بسيط، فيها ايه، انت معايا؟ والامر ده انا لاحظته يعني في الـ في الـ في في مكان معين في السويس، يعني شفته انا بنفسي بس زمان، يعني يعدي ال 25 سنه انا شفته بالتفصيل، يعني كان ناس بتسافر السعوديه وقعدوا معضوم في مدينه كامله واشتغلوا في خدمه الحجاج، والامر اتطور اتطور اتطور اتطور لحد ما وصل بقى لايه، لاكل الحرام، لاكل ايه الحرام، الايه الواضح اللي ما فيش ايه خلاف، يعني واضح ما فيش خلاف، يعني انت مقدم جواز وفي شيكات، يسرق الشيك ويروح يصرفه وياخده وهكذا يا اخي الكريم. فانت مش متخيل المسألة، التحذير من من خالط اهل الامانة صار امينا، ومن خلط أهل الخيانة صار خائنا مع الزمن. فنقطة مهمة جدا يا إخواني، عشان كده بيقول إخواني، بيقول حاجة مهمة جدا إحنا لازم ننتبه ليها، احنا لازم يا اخوان ايه لازم لازم ننتبه لها اخواني. واضح. الامام بيقول شيء مهم جدا يا اخواني الكرام. بيقول ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور. ليه؟ لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. واضح إخواني؟ يعني وفيه لبس معين أنت لو ما انتبهتش ليه ممكن يأثر في قلبك وباطنك. لازم تكون منتبه جدا حتى لو كان هذا اللبس إيه مباح. والمقصود أن طهارة الثوب إخواني الكرام والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها. فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها. وسيلة مقصودة يا إخوان إيه؟ فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به. وإن كان المأمور بطهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. يعني يتم بكل الايه ايه حتى وانت مش واخد بالك ان طهرت القلب من ايه من النجاسات. النجاسات اللي هي الايه المعاصي والذنوب. يعني فلا يتم الا بذلك يا اخوان الكرام. فلا يتم الا بذلك يعني فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يعني واضح. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم سماعون. عقيب قوله سماعون للكذب إلى قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. واضح. انت تلاحظ بقى تاريخ اليهود وتاريخ النصارى هو كان التدرج بتاعهم عباره عن ايه؟ هو نفس المساله. فخلي بالك الشيطان قاعد لك بالمرصاد. يعني هو عايز يدخلك في دايره مين؟ الكفر والعياذ بالله. هو عايز يوصلك لكده. ولازم البدايات تكون ايه؟ مع الواحد البدايات اللي هي النهايات عند الشيطان. إيه واضح؟ يعني هي نهايات عند الشيطان. لكن بالنسبة لنا لا بدايات اللي عمل الايه يعني عمل المفضول وترك الفاضل. هي عند الشيطان ايه نهايات وانا اعتبرها عندي ايه بدايات. يعني عمل المفضول وترك الفاضل الاكثار من المباحات عمل الصغائر والاكثار منها وبعدين الكبائر وبعدين البدعة وبعدين اصل هي البدعة انا هضطر ليها ماشي سواء القولية أو العملية. وبعدين الايه الكفر يا اخوان الكرام التدرج في الاخوة. ما فيش واحد بقى كبير وصغير يعني جاهل ومتعلم. كل واحد له مدخله وكل واحد له ايه مدخله اللي هو مدخل في النهاية يؤدي فيه ان هو يضل ان هو يكفر بالله عز وجل. واضح. فمهم جدا ان نكون منتبهين لاخواني يعني اولئك الذين ايه اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. يعني عقيب قوله سماعون للكذب. كذب ده ايه ها سماعون للكذب. وفي الاخر ايه اولئك ايه اولئك الذين ايه طيب دي كانت النهايه. لكن بدايتك عباره عن ايه سماعون الايه للكذب. انت بتستسهل انك تسمع الاغاني. ما هو انت الموسيقى والاغاني اصبح بالنسبه لك دلوقتي ايه موضوع بسيط. والنظر الى الصور المحرمه ها يعني ده جو بيفتح لك انك انت ايه تدخل دائره الفواحش. واضح. وبعدين مش هتقدر تسيطر لان الفاحشه والصور بتعمل ايه بتقتحم القلب وتقهره كما يقهر الأسد الفريسة. واضح. الشهوة عبارة عن ايه؟ عن ايه؟ الاسد. والفريسة اللي هي ايه؟ قول القلب. يبقى هنا الاسد اللي هو ايه؟ الشهوة. والفريسة اللي هو ايه؟ القلب. يعني شوف بقى، اما القلب اما الاسد بيهجم على الفريسة، نفس المسألة، الشهوة بتهجم على مين؟ على الفريسة اللي هي القلب. فخلاص لا تمكن الاسد، لا يمكن الفريسة انها تتحرك، بيشلها شلل كامل. فهنا يا اخواني يقول مما يدل على ان العبد اذا اعتاد سماع الباطل، يعني واضح، مما يدل على ان العبد، يعني شوف بقى نقطة مهمة، قاعدة مهمة لازم تستفادوا منها. العبد اما يعتاد على سماع الباطل وقبوله، اكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه على طول. وبعدين انت بتلاقي ان ممكن يكون اخ في الظاهر عند الناس كلها فين؟ في القمة الملحمة كده، وتفاجئ ان هو فين؟ في القاع. اي بتفاجئ ان هو في القاع، وانت متخيل يعني ازاي الكلام ده يحصل؟ ما ممكن يحصل لك انت الاخر. هو بيكره انه يشوفك ولا يسمع منك، ممكن يكره يشوف الجامع، امر طبيعي. فهنا يا اخواني العبد اذا اعتاد على سماع الباطل خصوصا في الخلوات، احذروا من النقطه دي، سماع الباطل خصوصا فين؟ والخلوات دي مرحله، لسه المرحله اللي هتيجي هيسمع الباطل فين؟ في العلن، مش هيستحي من حد. يعني يقول مما يدل ان العبد اذا اعتاد على سماع الباطل، واحد يعني بص ابتدى ايه؟ يقعد على القهوة، بس ياخد كرسي ويقعد فين؟ بعيد، وبعدين ايه؟ قرب، وبعدين قعد جوه القهوة، وبعدين قعد مع كل الناس، وخلاص ما بقاش ايه؟ الاول كان بيستحي من مين؟ من الناس. خلاص ما بقاش يستحي من حد، اذا كان ما بيستحيش من الله، هيستحي من الناس، بيوصل للدرجة دي يجهر. يعني ربنا يستره ويستره يعني، ويصبح تاني يوم يحكي اللي ربنا ستره عليه. لماذا؟ نزع من قلبه استقباح المعصية، ونزع من قلب استقباح المعصية لأنه نزع من قلبه تعظيم الرب جل وعلا. فبناء على نزع تعظيم الرب من قلب هذا العبد، نزع من قلبه استقباح إيه؟ المعصية. فخلي بالك يا أخي الكريم، فالعبد إذا اعتاد على سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك إيه؟ تحريفا. أكسبه ذلك إخواني. أكسبه ذلك إخواني إيه؟ أكسبه ذلك إيه؟ تحريفا حق عن موضعه. يعني أنت ممكن، يعني أنت تعودت أنك تقعد مع الناس اللي هم المفكرين، السياسيين، التجار، ورجال الأعمال الكبار، فتبتدي تستحقر الجلوس مع مين؟ مع إخوانك. واضح؟ أنت تقول ده مش هيحصل، لا هيحصل. ومهما أنت كنت، ما هو أنت قدامك تبقى شيخ ولا مشهور في التلفزيونات ولا بتاع، وابتدي يعني خلاص بقى أنا مش هضرب مع دول، ده جاهلين، ده مش مقدرين الظروف، ده مش فاهمين الواقع، سميهم زي ما تسميهم بقى. فيا أخي الكريم احفظ الكلام ده، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريما للحق عن موضع. قول يا محمود احنا قلنا إيه؟ إذا اعتاد العبد، أيوة، على سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريما للحق عن موضع. حد يقول تاني؟ إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. بتقرا كتاب يعني ماشي يا إخواني، مهم جدا. يعني يبقى هنا حد يقول تاني بس مش من التليفون. إذا اعتاد العبد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. حد يقول تاني؟ اعتاد العبد على سماع الباطل أكثر ذلك تحليفا. الحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، إن قدر على ذلك وإلا حرفه. يعني كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب، الذي هو تكذيب لحقائقه، وهذا بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماع في باب معرفة الله، هم يقولوا كده، وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، واضح؟ فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله، كما أن المنحرفين صلى الله عليه وسلم، كأن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع الإيه؟ السماع الشيطاني، الأغاني وغيرها. وهذا قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله جل وعلا. فالقلب الطاهر لإخواني لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث. الأدران والخبائث اللي هي إيه إخواني؟ اللي هي المعاصي والفواحش والكبائر القلبية إخواني الكرام، والخواطر، يعني لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله، القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض، لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ومن هنا يا إخوان الكرام دلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إيه؟ على إرادة الله. يعني كما قال ربنا جل وعلا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقيب قوله: سماعون للكذب. يبقى هنا مهمة جدا، دلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه وتعالى لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل، واضح، المحرفين للحق، واضح، المحرفين للحق إخواني الكرام، لم يحصل لها الطهارة، لم يحصل لها الطهارة. ودي نقطة مهمة جدا، إن إحنا لازم ننتبه على كل الحركات واللمسات والهمسات، ولازم تكون التزامنا كله دائرة واحدة، يعني في كل مكان أنت عبد لله عز وجل، اوعى تفصل أبدا ولا يبقى عندك فجوات خالية من العبادة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية، وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه وتعالى قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة، ولم يرده منهم كونا، يعني واضح، كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم، لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة يعني منهم. يقول: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر، اللي هو كتاب إيه؟ شفاء الإيه؟ العليل. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين. وكذلك في الدنيا، ما تنسوش يا إخواني، يعني تدخل جنة الآخرة ولا بد أن تدخل جنة الإيه؟ الدنيا. وكذلك النار بتاع الآخرة برضو في جزء من النار من ضمنها الابتلاءات اللي هي بيتم فيها التطهير